اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب ما يقول إذا تعار من الليل. باب ما يقول الرجل في عندي الرجل في الترجمة، ما عندي في هذه النسخة. باب ما يقول الرجل في الشارح بعد كذلك، باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. طيب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا الوليد قال قال الأوزاعي. دحيم؟ نعم. إن هذا لقب عبد الرحمن، عبد الرحمن الدمشقي ساقط عن دحيم. نعم. قال: حدثنا الوليد قال قال الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا: رب اغفر لي. قال الوليد أو قال دعا. قال أبو داود قال الوليد. قال أبو داود قال الوليد أو قال دعا: استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. قال المنذري أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه، قد تقدم الكلام عليه في الجزء قبله. هنا قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في رواية قدم الحمد لله، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يضر البدء ثم في رواية البخاري تقديم الحمد لله على سبحان الله، على كل لا يضر البدء. قال شو قال؟ قال الأوزاعي. أحسن الله إليكم. في رواية يقول في رواية البخاري شرح قال حدثنا الأوزاعي، يعني صار بالتحديث. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني جنادة، شيء مختلف في صحبته، جنادة بن أبي أمية وعبادة بن الصامت الصحابي. قال قال وليد أو قال أو قال دعا، أي فقط شك من الوليد. قال قال قال دعا قال وليد أو قال دعا استجيب له. قال وليد أو قال دعا شك من، يعني قال ثم دعا رب اغفر لي. قال أبو قال وليد أو قال دعا استجيب له، فإن توضأ قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة. مشكلة على عندك. قال اسناده صحيح اخرجه البخاري. اسناده صحيح اخرجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وهو في مسند احمد. قال اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه بنحو. قال احسن الله اليكم، نقل عن البغوي في شرح السنه قال: اي قوله من تعار من الليل اي استيقظ من اي استيقظ هنا اي استيقظ من النوم، واصل التعار السهر والتقلب على الفراش، وقيل إن التعار لا يكون إلا مع كلام أو صوت مأخوذ من عرار الظليم وهو صوته انتهى. والظليم ذكر النعام. إيش هذا؟ قال تعار من تعار أي استيقظ. قوله من تعار من الليل أي استيقظ من النوم، وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش، وقيل إن التعار لا يكون إلا مع كلام أو صوت مأخوذ من عرار الظليم وهو صوته انتهى. والظليم ذكر النعام. ابن رسلان أحسن عليكم، نقل عن قال ترجم البخاري عليه: باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال ابن بطال: هو حديث شريف القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم بشهادة الله بالوحدانية والربوبية والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جميع نعمه التي لا تحصى، رطبة أفواههم بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص، والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا بقدرته، فوعد بإجابة من دعاه وقبول صلاته، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته أن يرزقه الله حظا من قيام الليل. فمن رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره ويسأله أن يديم له ما رزقه. هذا كلام نقله ابن رسلان عن ابن بطال. نقله أعد كلام جيد. قال ابن بطال هو حديث شريف القدر، وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة ألسنتهم بشهادة الله بالوحدانية والربوبية والإذعان له بالملك والاعتراف له بالحمد على جميع نعمه التي لا تحصى، رطبة أفواههم بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى، مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص، والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل شيء إلا بقدرته، فوعد بإجابة من دعاه وقبول صلاته، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته أن يرزقه الله حظا من قيام الليل. فمن رزقه الله حظا من قيام الليل فليكثر شكره ويسأله أن يديم له ما رزقه. أنا ترجم هم البخاري باب فضل قيام الليل، باب فضل من تعار من الليل فصلى. طيب شوف المنحة كلام عليه في المنحة. نشكنها فضل عظيم، تعار من الليل استيقظ، يعني إذا تعا في أثناء الليل ولو لم يقم، فإن قام وصلى وبلى الصلاة، ولكن إذا تقلب من الليل ثم استيقظ وقال هذا الدعاء، لا قال هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا قال رب اغفر لي، قال ودعا استجيب له، استجاب دعاءه، قال رب اغفر لي أو دعا بأي دعاء فإنه استجاب له. فإن قام مع ذلك وصلى، توضأ وصلى قبل الصلاة، فضل عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. قوله باب فضل من تعار من الليل فصلى، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله التعار، وفيه معان متعددة طويلة، لكن أرجحها أن التعار اليقظة مع الصوت بذكر الله. في هذا الحديث فضل من تعار من الليل، يعني صوت بذكر الله فقال لا إله إلا الله. وفيه أنه يشرع للإنسان الذي يستيقظ من الليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله بدأ قبل سبحان الله هنا في المتن، عندك في المتن أحسن الله إليكم الحمد لله وسبحان الله، الحمد لله وسبحان الله، إيه وهنا سبحان الله قبله. نعم. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله أكبر، رواية البخاري. في حديث آخر تقديم سبحان الله، هنا حديث هنا يوم أبي داود تقديم سبحان الله. نعم كمل. أحسن الله إليكم. وهذا فيه تقديم الحمد لله، وإذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج. في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله أربع. استصيح. وهذا فيه تقديم. وهذا فيه تقديم الحمد لله، وإذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج. ففي صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. فإذا قلت سبحان الله أو الحمد لله فلا يضرك هنا بأيهما بدأت، وكذلك البدء بقولك لا إله إلا الله أو الله أكبر أو لا، وكذلك البدء بقولك لا إله إلا الله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك لا يضرك. قوله اللهم اغفر يعني لي، يعني لو قال لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله قدم بعضها على بعض، أو قال الحمد لله سبحان الله ولا إله الله أكبر، أو قال الله أكبر لا إله الله سبحان الله والحمد لله، المهم يأتي بهذه الأربعة. نعم أحسن الله عليكم. قوله اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فيه فضل هذا الذكر إذا استيقظ، وأنه من أسباب المغفرة واستجابة الدعاء، وفيه أن الوضوء والصلاة بعد ذكر الله مقبولة، وفيه أن الوضوء والصلاة بعد ذكر الله مقبولة، وهذا فضل عظيم. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله كلاما جميلا يخص هذا الحديث، قال: وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له والعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعا أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. تكمل هواي الهجة وهواي الهجة بذكره، ولا أنه في حظ من قيام الليل بقية. نعم نعم أنت أحسن. طيب، لا شك أن هذا فيه فضل هذا الذكر، عمل يسير وثواب والأجر كبير. حين يأوي إلى فراشه، من قالوا حين يأوي إلى فراشه غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، عند ابن حبان وصحح عند يعني قبل النوم. نعم، مثل هذا الذكر لكن مع تقديم الحوقلة قبل سبحان الله والحمد لله. أنا ورد عند النوم حديث علي: سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبره 34. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم عليا وفاطمة لما جاءت تشكو تطلب خادم، قال خير لكم الخادم. هذا الحديث سيأتي. سيأتي هذا. لكن هذا إيش؟ هذا أحسن الله إليك. قال ابن حبان: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا معمر عن سهل معمر بن سهل الأهوازي قال حدثنا محمد إسماعيل الكوفي عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله له ذنوبه أو قال خطاياه، شك مسعر وإن كان مثل زبد البحر. يقدم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هنا أخرها إشكال عن هذا ابن حبان تصحيح. ما وجدت كلام لابن حبان، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح ترغيب وترهيب. طيب، سبحان الله والحمد لله، يقول لا الله وحده شريك له وكل شيء، ثم يقول لا حول ولا قوة بالله. وهنا الحديث قد أخر لا حول ولا قوة بالله، والأمر في هذا واسع، قدم وأخر. يسمون هذا تكون على هذه الأذكار كونها عند النوم قبل النوم من أسباب المغفرة، وإذا استيقظ أيضا من الليل قالها وكان من أسباب المغفرة واستجابة الدعاء، هذا فضل عظيم. نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لما استيقظ من النوم، جعل يمسح النوم على عينه وقرأ الآية العشر من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل حتى ختم السورة. هذا ورد. نعم، من في صحيح مسلم. نعم، إيه يعني ممكن يجمع، يقرأ آخر آل عمران، يقول الدعاء وشيء ومستيقظ، ثم يقرأ الآيات العشر، ثم يقوم يتوضأ. أول ما استيقظ يقول بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورد أيضا يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني إذا استيقظ، الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا ورد أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. عند أهل السنن وأحمد وابن حبان كلهم سبحان الله والحمد لله مثل ما هنا تقديم سبحان الله على الحمد لله، بس في رواية البخاري، البخاري فقط في تقديم الحمد لله. يا الأمر واسع الحمد لله، لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المدري وأخرجه النسائي، قد تقدم الكلام عليه في الجزء قبله. قول لا تزغ قلبي أي تميله عن الإيمان، وزغ عن الطريق عدل عنه. إشكال عليه. قال: رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن الوليد وهو التجيبي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات. إلا إيش؟ إلا عبد الله بن الوليد وهو التجيبي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا يعتبر بحديثه، ولينه الحافظ في التقريب، وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وسكت عنه الذهبي، وقال الحافظ في نتائج الأفكار: هذا حديث حسن. لينه، لينه في إيش؟ قل لينه. الراوي عبد الله بن الوليد قال: قال الدارقطني: لا يعتبر بحديثه، ولينه الحافظ في التقريب. التقريب لينه. وفي نتائج الأفكار قال: هذا حديث حسن. حسن. والشعيب إيش قال عنه؟ هذا تخريج شعيب أحسن الله إليكم. وليش رجال رجال الصحيح؟ قال: رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن الوليد. الألباني قال: ضعيف. ضعيف؟ نعم. إيش ضعيف؟ تضعيف عبد الله بن الوليد؟ هنا ما ذكر، عندي الحكم مختصر فقط، لكن يعني استيقظ من الليل، أنا إذا استيقظ قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تسق لي بعد إذنتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني لو صح يكون يقولها بعد الذكر اللي ورد في الحديث السابق الصحيح: قل لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يأتي بهذا: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، لا إله إلا سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، لا إله إلا سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول ثم يقرأ عشر الآيات من آخر سورة آل عمران إذا صح هذا. يعني الباني ضعف. أنا نعم. قال الشيخ الباني في تخريج الكلم الطيب: ضعيف فيه عبد الله بن الوليد وهو المصري. قال الدارقطني: لا يعتبر به. طيب تحسين الحافظ كيف حسنه ولينا في البلوغ في التقريب؟ لو نعم في التقريب لينا الراوي عبد الله بن الوليد. في نزاع الأفكار قال حسن. طيب أقول ذكر الحمد لله، يعني لو قالها يعني حسن. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. باب التسبيح عند النوم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة. تحويلها تحويل الإسناد. حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي قال مسدد إيش؟ قال مسدد قال لا قال مسدد حدثنا علي قال قال مسدد حدثنا علي. نعم عندك؟ عندي وضعوا جملة معترضة، قال مسدد قال. نعم. وبعدها حدثنا علي. قال مسدد. عندنا هناك زيادة من نسخة. ها؟ في نسخة. زيادة إيش؟ قال قبل حدثنا علي. قال مسدد قال فأحسن. قال مسدد قال حدثنا علي. نعم. قال نعم. قال شكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا. فقال ذهبنا لنقوم فقال على مكانكما. هنا قال فقال علي وجاء نقطتين بعدها مكانكما أو مكانكم، يعني في نسخة كان قال على مكانكم، قال علي مكانكما، أخذنا رجال فجينا لنقوم فذهبنا لنقوم فقال قال علي مكانه قال ما قال مكانكما. لكن قبل أحسن إليكم فذهبنا لنقوم ذهبنا لنقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل على مكانكما، على ما تأتي هنا على مكانكما، فقال مكانكما بدون عاد، لكن هنا قال علي مكانكما أو قال مكانكم. نعم كمل. فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي. كذا عندكم؟ عندي أخرجه البخاري ومسلم. مسلم؟ نعم صحيحين. يعني وفيه أن علي جاء في هذا الفيلة أن علي قال ما تركتهما، ما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، قاله قال ولا يوم الصفين، قال ولا يوم الصفين، يوم الصفين الليلة التي فيها الحرب الضروس التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق، حرب ضروس يعني اهتم فيها تكون هناك هم، ومع ذلك قال حتى هذه الليلة ما تركها، قال ما ترك من سمعتهم، قال ولا قال ولا الصفين قال ولا ليلة الصفين. نعم نعم هو عند مسلم كذلك أحسن إليكم. نعم في أخرج مسلم. نعم البخاري ومسلم. إيش هنا الشارح ما باب التسبيع عند النوم، قال ما تلقى يعني مشقة ومفعول شكت في يده من الرحى أي من أثر إدارة الرحى، وأتي صلى الله عليه وسلم بسبي رقيق فأتت تسأله فلم ترح، أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الرقيق فما رأت النبي صلى الله عليه وسلم منزله فأخذت فاطمة، أي فاطمة بذلك أي منكر من إتيانها لطلب عائشة، أخبرت عائشة بمجيء فاطمة لطلب الرقيق فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم حال كوننا مضطجعين فذهبنا لنقوم، أي شرعنا وأردنا نقوم لنقوم له على مكانكما، هنا في الشارع نعم. كذلك عند على على على مكانكما نعم، أي اثبتا على ما أنتما عليه من الاضطجاع مما سألتما، قال يحتمل يكون على طلب بلسان القال أو الحال، يحتمل يكون عيش على ولا يكون علي طلب بلسان المقال أو الحال أو نزل رضاه منزلة السؤال أو لكون حاجة النساء حاجة الرجال، أما قال خير لكما من خادم. ها؟ قولي مما سألت. نعم. لقوله مما سألتما. إيه. احتمل يكون على يكون علي يمكن طلب لسان القال او الحال او نزل رضاه منزله السؤال او لكون حاجه النساء حاجه الرجال اي طلب ثم من الرقيق فهو ما ذكر من الذكر خير لكم من خادم الخادم واحد الخادم قال ذكر وانثى نعم فيها وجاء ما يدل على ان فاطمه مشكت بعد ذلك نعم لما قال علمها هذا الذكر فصارت تقوله فيدل على ان الذكر في اعانه قوه للانسان يعطي قوه ونشاط وهذا واضح بل ان العمال الذين يعملون ذكرت ينقلون مثلا شيء يرفعونه او كذا مثلا ينقلون بلاط او غير السطح تجدهم يردون كلمات ليس الذكر ستنشطهم تقولون فكيف اذا كان ذكر ترددوا كلمات فيما بينهم كل واحد جاب الآخر وهم يصعدون بها فيحسون بنشاط فالذكر معولة لو كانوا يذكرون لكان أنشطوا وأشطوا والصحابة لما كانوا أظن يحفرون قالوا يردون الشعر لولا الله ما صمنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صدقنا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى بغوا علينا إذا أروا فتنة أبينا هذا متى وقالوا وهم يحفروا الخندق ها؟ نعم نعم أظن نعم أظن فكانوا يرددون هذه الـ يعني هذا النظم ما يقال شن النظم فكان يزيدهم قوة ونشاط لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا هذه كانت تزيد النشاط ها؟ نعم الخندق نعم نعم ولذلك فاضل رضي الله عنها بعد ذلك ما احتاجت إلى خادم أظن بعد ذلك جاء أنه خادم ما أعطاه جاء خدم بعد ذلك لأن فيها في هذه المرة أن قال الإنسان لا أعطيكم خادم وأدعوا أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ولكن أبيعهم وأنفق عليهم منهم أنفق عليهم ثم لما وسع الله بعد ذلك وجاء خدم أعطاهم خادم جاء عن شيخ الإسلام أيضا يكثر من الذكر ويقول لو ما هذا خارت قواي وكذا جاء متى؟ أنه في أذكار الصباح أيضا يعني نعم أنه يقول هذه غدوتي نعم لو إيش؟ لو لم أقولها لم إيش؟ خارت قواي وكذلك أيضا يستغلق عليه في مسألة يقول أستغفر الله ألف مرة يقول شوف النشاط أستغفر الله ألف مرة ثم يفتح عليه ألف مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رحمه الله ثم يفتح عليه خير من الخادم لا يعني أفضل من الخادم أولى من الخادم هذا معنى ها إيه خير ما في شك يقوم مقام الخادم يعني يعطيك الله نشاط تستغني به عن الخادم أحسن الله إليكم مثل المنذري في مختصره قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي لكن لعله سقط مسلم من هذا مسلم نعم عندي المختصر المنذري فيه وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي، لكن لعله سقط من نقل الشارح. طيب حسن الله عليكم. قال ابن رسلان: فإن قلت لا شك أن للتسبيح ونحوه ثوابا عظيما، لكن كيف يكون خيرا بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ لا شك. فإن قلت لا شك أن للتسبيح ونحوه ثوابا عظيما، لكن كيف يكون خيرا بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ أجيب: لعل الله تعالى بالتسبيح يعطي للمسبح قوة يقدر بها على الخدمة، وتزداد نشاطا بما بشرت به من العوض في الآخرة، فيسهل عليها الخدمة وتعمل أكثر مما يعمله الخادم. إيش؟ أجيب. أجيب: لعل الله تعالى بالتسبيح يعطي للمسبح قوة يقدر بها على الخدمة، وتزداد نشاطا بما بشرت به من العوض في الآخرة، فيسهل عليها الخدمة وتعمل أكثر مما يعمله الخادم. أو يقال: إن التسبيح في الآخرة وقوعه، والخادم في الدنيا. أو يقال إن التسبيح في الآخرة وقوعه والخادم في الدنيا، وأن الآخرة خير وأبقى. ويمكن أن يكون أحب لابنته ما يحب لنفسه، إذ كانت مضغة منه من إثبات الفقر واستعمال الصبر تعظيما لأجورهم. يمكن يجيب على الأمرين لا مانع، يحصل النشاط مع الأجر والثواب في الآخرة. نعم أحسن عليكم. هذا الحديث استدل به على خدمة المرأة لزوجها، هل هو على الوجوب؟ والله هذا يرجع إلى العرف. قول بعض الفقهاء أن المرأة لا يجب أن تخدم، لا يجب عليها أن تخدم لسبب جيد. هذا يرجع إلى العرف، إذا كان المرأة تخدم زوجها. كانت أسماء تملك امرأة الزبير تخدم وتسوس الفرس، تحمل له من مسافة، تدق له. فلما أرسل لها أبو بكر خادم قالت: كأنما أعتقني. شدة تخدم خدمة شديدة، خدمة الزوج، خدمة الفرس ومسافة بعيدة تسوسه، فكيف عاد خدمة الزوج سهلة بالنسبة لمن فعلت أسماء. ظاهر انه نعم انها على الوجوب على حسب العرف. ولذلك حسب اذا كان من الاعراف ان او كان من مثلها انه تعطى خادم يعطيها خادم يلزمه. اذا كان مثلها يخدم والعرف ان امثالها تخدم، كذلك تخدم ويجب عليها يعطيها خادم، يعني كامثالها من الجيران والأقارب وأخواتها. يخدمنا زوجها تخدم زوجها، كنا يعطينا خادم يعطيها زوجها خادم، وهكذا. قال: حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال: قال علي لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه. كانت أحب أهله، يعود الضمير للرسول، أحب أهله، كان يحبها. وكان عليه السلام إذا دخلت قام وجلسها مكانها وقبلها، وكانت كذلك إذا دخلت قامت إليه وقبلته وجلسته مكانه. نعم. وقال فاطمة: إنها بضعة مني يريبون ما يريبها. لما أراد علي أن يتزوج، نعم لا شك، كانت أحب أهله. نعم. ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه. وكانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها. شو الخدمة؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجب عليك الخدمة، ليست واجبة عليك. في أشد من هذا؟ الرحى أثرت في يدها، والقربة أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها. طيب أو أيضا وأوقدت القدر كمل. وأوقدت القدرة. وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها. حتى دكنت أعصابها يعني السواد. نعم. وأصابها من ذلك ضر. فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك. فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها. ونحن إيش في لفاعنا؟ لفاعنا. نعم أحسن تكلم اللفاع. قال الشارح لا. نعم قال أي لحافنا. ها إيه. ونحن في لفاعنا أي لحافنا. أي لحافنا. طيب فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها. إيش فغدا علينا ونحن في لفاعنا. فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها. اللفاع اللحاف. نعم. فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وبلغنا أنه أتاك رقيق أو خدم. أنه قد أتاك. قد أتاك. وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم. فقلت لها سليه خادما. فذكر معنى حديث الحكم وأتم. السابق حديث الحكم رواية الحكم. نعم الحكم يعني وقال لعلكم خير من خادم سبح الله 33 إلى آخر الحديث. قال أدلكم على خير مما سألتما إذا هصم مضاجعكما فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. قوله هنا وقمت البيت أي كنست البيت. قمت البيت كنست حتى دكنت ثيابها من باب سمع صارت تضرب إلى السواد ما أصابها من الدخان. قال في النهاية وقال دكن الثوب إذا اتسخ وأغبر لونه بدكن. بإيش؟ أغبر لونه يدكن دكنا. قال جوهري الدكنة الدكنة لون يضرب إلى السواد وقد دكن الثوب يدكن يدكن دكنا انتهى. قال ونحن في لفاعنا كذا لفاعنا أي نعم. لحافنا ها؟ قلب الرسلان لفاعنا بكسر اللام بعدها فاء. نعم قلب الرسلان بكسر اللام بعدها فاء مخففة وألف ثم عين وألف نعم لفاعنا أي لحافنا. كسحت البيت قال مصطفى كسحت البيت كسحا باب نفع نفعا كنسته انت. فذكر من حديث الحكم وأتم أي من حديث الحكم. وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الخراج في باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. قال المنذري وقد تقدم في كتاب الخراج. ولا الحديث اللي بعده. نعم السلام عليكم. كيف يجمع بين هذا الحديث بين قوله وكانت أحب أهله إليه بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. إيه. يكون هذا من الأبناء وهذا من الأزواج. نعم يكون هذا من الأبناء وهذا من الأزواج. نعم نعم هذه قال نعم من الزوجات هذه من القرابة وهي سيدة نساء أهل الجنة. هنا قال إسناده ضعيف أحسن الله. قال في التخريج إسناده ضعيف لجهالة ابن أعبد. وين هذا الحديث الأخير أحسن الله إليكم؟ حديث قال إسناده ضعيف لجهالة ابن أعبد فهو الواسطة بين أبي الورد بن ثمامة وبين علي. قال علي بن أعبد. نعم قال إسناده إيش؟ إسناده ضعيف لجهالة ابن أعبد. هنا قال المذيع وقد تقدم في كتاب إخراجه ابن أعبد هو علي بن أعبد. قال ابن المديني ليس بمعروف ولا أعرف له غير هذا. شو يقول قال إسناده إسناده ضعيف لجهالة ابن أعبد، فهو الواسطة بين أبي الورد بن ثمامة وبين علي. ابن أبي الورد عن ابن أعبد عن ثمامة، يعني هذا في زيادة أنها قمت البيت وسال الخربة في نحرها الثلاث والرحاء في تفصيل زيادة على الحديث السابق، لكن هذا حاصل. ما قال له شواهد؟ ما ذكر أحسن وليكم. قال المدينة اسم معروف لا أعرف له غير هذا. هذا شعيب الألباني ضعيف. ها؟ ضعيف. شعيب حكم عليه بالضعف. نعم كذلك. ها؟ نعم أحسن. أحسن عبد. طيب. أحسن عليكم. قال ابن رسلان عند هذا الحديث: وخدمة المرأة لا تجب عند الشافعي. قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على أن المرأة وإن كانت شريفة عليها أن تخدم بيت زوجها وتقوم بعمله الخاص به. وبه قال بعض أهل العلم: ومشهور مذهب مالك الفرق بين الشريفة فلا يلزمها وبين من ليست كذلك فيلزمها. ويحمل هذا الحديث على أن فاطمة رضي الله عنها تبرعت بذلك لكمال مروءتها، ولا خلاف في استحباب ذلك لمن تبرع به لأنه معونة للزوج. قال: وخدمة المرأة لا تجب عند الشافعي. قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على أن المرأة وإن كانت شريفة عليها أن تخدم بيت زوجها وتقوم بعمله الخاص به. وبه قال بعض أهل العلم: ومشهور مذهب مالك الفرق بين الشريفة فلا يلزمها وبين من ليست كذلك فيلزمها. ويحمل هذا الحديث على أن فاطمة تبرعت بذلك لكمال مروءتها، ولا خلاف في استحباب ذلك لمن تبرع به لأنه معونة للزوج. وفيه ما كان عليه السلف الصالح من شظف العيش وشدة الحال. والله نعم. أحسن عليكم. فما قال في لفظ اللفاع؟ قال: واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. وفي رواية: وقد دخلنا في لفاعنا. ومنه الحديث: كنا نساء المؤمنات يشهدن الصبح ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي ملتحفات بأكسيتهن. أيوه. مش العباءة الآن، العباءة تشلل ثوبها، جسدها بالعباءة تسترها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي. عن شبث؟ نعم أحسن الله. عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. قال فيه: قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. هنا في رواية الأخرى أنه قال: ولا تصفين. قال: ولا تصفين. هنا قد كأنه نسيها، قال في آخر الليل. قال المنذري وأخرجه النسائي، وقال البخاري: لا يعلم لمحمد بن كعب سماع من شبث. هذا آخر كلامه. وشبث فتح الشين معجمه بعدها مفتوحة. لا يعلم محمد بن كعب سماع من شبث، يعني يكون منقطع. ها؟ يكون منقطع ويكون ضعيف. إيش قال عليه؟ قال: إسناده ضعيف. شبث بن ربعي ذكره البخاري في الضعفاء الصغير، وأبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء، وقال البخاري: لا يعلم لمحمد بن كعب سماع من شبث. ولو علم له سماع لكان أيضا ضعيف، يكفي الضعف. إذا كان هو ضعيف ولا يعلم للراوي عنه سماع، لا يعلم محمد بن كعب سماعه، فيكون فيه علتان. ضعف شبث والانقطاع بينه وبين محمد الكعب. إشكال عليه؟ قال إسناده ضعيف. شعيب؟ نعم، شبث بن ربعي ذكره البخاري في الضعفاء الصغير، وأبو زرعة الرازي في أسامي ذكره ذكره البخاري في الضعفاء الصغير، وأبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء. وقال البخاري لا يعلم الضعفاء الصغير. نعم هل يعرف تاريخ الصغير؟ كيف؟ كتاب أحسن عليكم. ها؟ ضعفاء البخاري. تاريخ الصغير. تاريخ الصغير. في التاريخ الكبير. البخاري. تاريخ كبير وتاريخ صغير، في ضعفاء. ها؟ عنده ضعفاء. لكن اسمه الصغير ولا اسمه التاريخ الصغير؟ هذا ضعفاء، وفي أصلا خلاف فيها. هما كتابان أو كتاب واحد، هي إبرازة من ثانية نفس الكتاب. خلاف، هل هو يعني هي إبرازة مختلفة نفس الكتاب، كتاب الضعفاء، وهما كتاب. ها؟ هل هو يعني هل هي إبرازة ثانية؟ ها؟ هل هي إبرازة من عادة كل كتاب يراجع ثلاث مرات أو تنظر ثلاث مرات؟ أي ينقح ويعدل ويحذف ويزيد. لذلك بعض الرواة الذين انتقدهم عليه أبو حاتم وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم لم يوجد في كتاب الضعفاء الموجود. ها؟ لم يدخل؟ أي لم يوجد في كتاب الضعفاء هذا الصغير، فظنوا أنه كتاب آخر، وقيل أنه لا، أنه فقط ما هو عدل بعد أن كتب عدل. يعني مستقل هم مأخوذ من التاريخ الكبير ولا كيف؟ أول ما كتب الأخ سليك التاريخ الكبير. بعدين لما كان شاب 18 سنة ثم أخذ. إيه، وهذا ما أدري. استلم من؟ أي مسلم. سماه الضع، كم سماه الضعيف؟ ضعفاء. ضعفاء. نعم. ما في له التاريخ الصغير؟ عنده التاريخ الأوسط. ها؟ عنده التاريخ الأوسط. التاريخ الأوسط. نعم. التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط. نعم. أحسن عليكم. قال ابن رسلان. وشكم كل موجودات الآن؟ نعم. مطبوع. مطبوع. ضعفها أهديت لك. ها؟ لك نسخة لأسليك على فترة. علي جبالك. نعم. أحسن عليكم. قال ابن رسلان عن شبث بن ربعي ويقال فيه شبيث اليربوعي الكوفي مخضرم، كان مؤذن سجاح ثم أسلم، ثم كان ممن أعان على عثمان، ثم صحب علي، ثم صار من الخوارج، ثم صار من الخوارج عليه، ثم تاب، ثم حضر قتل الحسين، ثم ولي شرطة، ثم حضر إيش؟ قتل الحسين، ثم ولي شرطة، ثم حضر قتل المختار، ثم حضر قتل المختار، لا قبل، ثم ولي شرطة، ولي الشرطة، ثم حضر المختار، ومات بالكوفة. تقلبات كثير. إيش أعد؟ هذا التقريب. تقريب إيش يقول شبث؟ شبث بن ربعي ويقال فيه شبيث. شبث بن ربعي ويقال. ويقال فيه شبيث. أيوة. اليربوعي الكوفي مخضرم. كان مؤذن سجاح. يعني ما هو بصحابي. نعم. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه. يعني. نعم خضرم هذا واحد. كان مؤذن سجاح ثم أسلم. سجاح اللي ادعت النبوة كان مؤذن لها، يعني معناه مرتد معها. هذا نعم مرتد. ثم أسلم بعد الردة، بعد ما كان مؤذن سجاح. نعم. ثم كان ممن أعان على عثمان. بعد أيضا كذلك انتكاسة هذه أعان صلاح. نعم. ثم صحب علي. ثم صار من الخوارج عليه. قوة الأبد. خمسة. نعم. ثم تاب ستة. ثم حضر قتل الحسين. بعد يعني كانوا يعني راضي بقتل الحسين. سبعة. نعم. ثم ولي شرطة. ثمانية. ثم حضر قتل المختار ومات بالكوفة. ثم حضر قتل المختار. نعم. يعني معناه تاب. ثم ومات بالكوفة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. تسع أحوال. في زيادة لصيغة التقريب. ثم كان فحضر قتل الحسين، ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع المختار. هذا. 10 حالات. هذا في التقريب؟ اي نعم. طيب كيف ناقص ما ناقص عندك؟ نقرأ نقص جملة. ها؟ كنا نقص جملة أحسن الله. إيه نقص إيه. عشر أحوال له. سبحان الله. سبحان مقلب القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر نعم قال حدثنا الحديث السابق صار ضعيف نعم الألباني كذلك ضعفه نعم قال ضعيف قل هنا إلا لصفين فإن ذكرته من آخر الليل والمحفوظ أنه قال ولا لصفين قال ولا لصفين ولا في أنه نسيها يكون هذا ضعيف نعم أحسن عليكم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان أو قال خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه يأتي أحدكم في منامه أبي عندك في منامه عندي بعدها قبل يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه قال يأتي أحدكم في منامه طيب يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه النسائي مسندا وموقوفا على عبد الله بن عمرو إيش قال قال إسناده قوي عطاء بن السائب وإن كان قد اختلط رواية شعبة عنه قبل الاختلاط إسناده قوي بس نعم صحيح الألباني قال صحيح طيب هنا قال خل خصلتان أو خلتان لا أحفظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير وما بهن قليل يسبح في دورك الصلاة عشرا عشرا مئة أليس كذلك عشر عشر أمثالها ويحمد عشرا مئة ويكبر عشرا مئة هذه كم ثلاث مئة قال فذلك خمسون ومئة باللسان كيف عدد كلمات الله ها ظاهر عدد الكلمات إذا ضربتها في عدد الفروض ها ضربتها في عدد الفروض تكون يعني في جميع الصلوات يعني نعم 30 في 5 يكون ناتج 150 30 150 نعم. يعني في الصلوات الخمس فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان يعني حسب الأمثال وكبر 34 إذا أخذ مضجعة وأحمد 33 كان معروفة في حديث علي ذلك مئة باللسان وألف بالميزان فإن قدر رسول الله يعقدها بيده قال رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل قال يأتي أحدكم في منامه الشيطان فينومه قبل أن يقولها ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها معناه هذا من الذكر يعني بعد الصلاة بعض الناس يقتصر على هذا سبحان الله عشر والحمد لله عشر والله أكبر عشر ورد يعني ذكر بعد الصلاة أنواع من هذا الذكر اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 ومنها أنه سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وقل تمام المئة لا إله إلا الله ومنها ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء الذين اشتكوا أن الأغنياء سبقوهم فقال سبحان الله 33 وتمد الله 33 تكمل 33 99 ما ليس فيها ذاك من أهمية. هذه أيضا كلها في الصحيح وفي الصحيحين. وجاء في حديث آخر أظن ليس في الصحيحين التكبير التحميد التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 ولا إله إلا الله تهيئ 25 يعني 100. وهذا إيش خامس أو السادس؟ نعم خامس. سبح عشرا وأحمد عشرا وكبر عشرا. هذا فيه اختصار، ولا سيما إذا كان الإنسان يعني مشغول أو كان مستعجل أو لا يتمكن. ومثلا في صلاة الجنائز قد لا يتمكن فيأتي عشر سهل أسرع. سبح عشرا ويحمد عشرا وكبر. أظن جاء أيضا كذلك يسبح 11 ويحمد 11 وكبر 11. الأفضل التنويع بينها؟ نعم الأفضل التنويع، لكن هل فضل 100 مثل فضل 30؟ لأنه قال هذه الآن ذلك 50 و100 باللسان، وإذا أتى بالمئة كم يصير باللسان؟ خمس صلوات كم يكون؟ 500 باللسان، 500 باللسان، 500 باللسان، ويكون بالأجر كم؟ معناه أن في تفاوت بينه، يعني هناك أفضل وهذا مجزي، لكن جاء في الحديث أن من حافظ عليها إنها غفر الذنوب وما كان في زبد البحر. فهل يكفي الاقتصار على 10 و10 و10 أو لا بد من 100؟ 100 و100 و100 كما ورد. هذا محل نظر محل تأمل، يعني لأنه حتى يدخل الإنسان فيها أن من حافظ عليها غفر الذنوب وما كان مثل زبد البحر. من حافظ على الأذكار، إذا قال الشخص أنا أكتفي بعشر سبع عشر وحد عشر وكبر عشر، فهل يقال أنه حافظ على التسبيح وأنه مخير بين أن يأتي بالمئة أو يأتي بالثلاثين؟ في أحد تكلم على هذا ولا الحافظ؟ الحافظ تكلم على الصيغ هذه. أحسن عليكم، إنه وردت في رواية عند البخاري أيضا تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. البخاري؟ نعم أحسن الله إليك. حديث أبي هريرة قال وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك. ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر، ويعكر عليه أن السياق صريح في كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت لرواية العشر شواهد، منها عن علي عند أحمد. هذا أحسن، هذا كلام ما الحافظ بن حجر في الفتح. الحافظ في الفتح ذات. الله أكبر.

وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص. وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وفيه نظر، لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله؟ هذا الشيخ العراقي انتهى. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مئة فيتجه القول الماضي. وقد بالغ القرافي في القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. انت كلام العصر يعني هذه ثابتة، يقول لها ذكر لها شواهد. أكمل الصيام التسبيح دوار الصلوات اللي 33 وتختم بلا إله إلا الله، كلها كلها كلها كلها ثابتة. لو نوع طيب الأحسن ينوع، مرة يقول يختمها بمئة، مرة يختمها بالتكبير 34، ومرة يتبقى 99 كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين. هذه كلها ثابتة في الصحيح. شوف عند المنحة فيك الكلام عليه هذا. الإنسان حينما يكتب القديم وقت النشاط يسأل بعد ذلك بعد طول العهد. نعم ها اي نعم لا ما يجمع بينها في صلاة واحدة، لا ينوع. جاء ما يدعي هذا واحد. سبحان الله ثلاثة واحد أو يقول سبحان الله وحده والله أكبر. جاء أحد الرواة ذكر هذا، ذكر موجود أيضا في البخاري أنه قال يقول منهن كلهن 33. نعم إذا كانت الأصوات مختلطة ما في تشويش، لكن إذا صار صوت واحد مرتفع هو اللي يشوش. أما إذا صار الأصوات كلها، قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول وهو كان صغير، نعرف انقضاء صلاة بالتكبير. إذا كانوا في متساوين جهرهم متساوي ما يشوش بعضهم، لكن إذا انفرد بعضهم ورفع الصوت شوش. يكون يعني يكون مرتفع ما يكون مرتفع قوة، يكون مرتفع ما يكون إسرار يعرف به انقضاء الصلاة، يكون الداخل يعرف أن الصلاة انقضت. اسمع أحسن الله إليك في نعم. كلام لكم في توفيق في شرحكم لصحيح مسلم توفيق الرب المنعم، ذكرتم الأحاديث، قلتم في هذه الأحاديث أنواع من الذكر بعد الصلاة، وهي النوع الأول أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 فتصير 99 وليس فيه زيادة على هذا. هذا في النبي علم فقراء المهاجرين لما اشتكوا. نعم. وقد سأل سمي أبا صالح في هذا فذكر له أنه يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله 33 يعني يجمعها فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هذا سمي وفي رواية ابن حيوة قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فكلها واردة. النوع الثاني يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 فتصير 99 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا أكمل الأنواع الواردة. النوع الثالث أن يكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 فتكون 100 وهذه كلها في الصحيحين. النوع الرابع أن يكون التسبيح 25 والتحميد 25 والتهليل 25 والتكبير 25 فصارت 100. النوع الخامس أن يكون هذا في غير الصحيح. النوع الخامس. النوع الخامس أن يكون التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11 فتكون 33. النوع السادس أن يكون التسبيح 10 والتكبير 10 والتحميد 10 والصواب أنه يستعمل هذا مرة ويستعمل هذا مرة لإصابة السنة جميعها لإصابة السنة جميعها بس ما في صحيح هنا 25 ما ذكر من أخرجها ليست في الصحيحين أخرجه أحمد والنسائي ها؟ عندي في الحاشية أخرجه أحمد والنسائي طيب أحسن الله لكم في زيادة في المنحة قال قبله تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 يعني أن أبا صالح قال لسمي تجمعه يعني أن أبا صالح قال لسمي تجمعهن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقال غيره يفردها يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقال بعضهم إن الإفراد فيه زيادة في الحركات إذا كانت بالأصابع ويكتب له بهذه الحركات أجر وثواب بخلاف من جمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر وقال إيش؟ وقال بعضهم إن الإفراد فيه زيادة في الحركات إذا كانت بالأصابع ويكتب له بهذه الحركات أجر وثواب بخلاف من جمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر فلا يحصل من الحركة إلا الثلث والأمر في هذا واسع فمن أفردها فهو أفضل ومن جمعها فلا حرج. يا سلامة الشيخ يا سلامة الشيخ يقول هذا جمعهن أسرع وأضبط ولا مجرب إذا أفردها يغلط كثيرا ما إذا أفردها الإنسان يغلط وإذا جمعها أسرع وأضبط سبحان الله والحمد لله فلا أسرع وأضبط لكن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله يغلط الإنسان وهذا مجرب كثيرا ما يغلط ثم يعيدها من جديد فهذا أسرع وأضبط مما قال سمي قال أبو صالح سمي يعني نعم الوقت بعد الصلاة إن شاء الله باقي الآن خمس دقائق ها باقي خمس دقائق بعد الصلاة وفق الله جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك